تفسير الآية 33 من سورة القمر، يقول تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، أي لم تصدق أيضا أمة لوط كقوم عاد وثمود قبلها، والتي كانت بأرض الشام، والتي أرسل الله تعالى لها لوطا صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم يدعوها إلى عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام، فكذبوه وكذبوا بالإنذارات والتحذيرات الكثيرة المتكررة المتنوعة والتي لا تبقي لهم أي عذر.